نعم. بعض يعبر عند إرادته لإثبات صفة. عن إيش؟ عندما يريد أن يثبت صفة من الصفات الذاتية. نعم. مثل اليد. فيقول. الخبرية. الخبرية. ذاتية خبرية. نعم. نعم. فيقول لله يد بمعنى الجارحة بهذا التعبير. سلام. فهل يصح هذا؟ لا لا هذا هذا الذين ينكرون اليد. يقول لو قلنا بثوبة اليد لصار لازم أن نثبت له جارحة. وجارحة وش معناها؟ الجرح بمعنى الكسب، كما قال عز وجل وما علمتم من الجوارح الكواسر، وكما قال ويعلم ما جرحتم بالنهار. فيقصد أن الله يكسب. نقول هذا بالنسبة للآدمي صحيح، بالنسبة للخالق لا تقول جارحة ولا غير جارحة، قل لله يد بها يأخذ وبها ويقبض. نعم يا مولاي. ننصح له. نعم نعم. نقول حرام عليك. نقول حرام عليك أن تقول هكذا. جزاك الله خير. يا أحسن الله إليك، ما وجه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم ما تكسبون. نعم. أي نعم. هل قرأت قول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ نعم. نعم. نعم. طيب. ما معناه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ تمام. يعني أن ألوهيتهما ثابتة في السماء والأرض، كما يقال فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، واضح؟ أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما. ألوهية الله عز وجل ثابتة في السماء والأرض، ولكنه في السماء. تمام. قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني مسركم وجعلكم. إذا قلنا باشتقاق لفظ الاسم الكريم الله وهو الصواب، صار معنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض مثل قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، سواء بسواء. يعني أن ألوهية الله ثابتة في السماوات وثابتة في الأرض، وعلى هذا يكون يعلم سركم وجهركم جملة مستأنفة. فهمت؟ في قول آخر يقول لك قف على قوله والله في السماوات ثم ابتدئ وقل وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون المعنى أن الله في السماء وأنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، فيكون الذي في الأرض من؟ العباد. العباد. لكن المعنى الأول أوضح لأنه يطابق الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم. أهل التعطيل قلنا إذا كان تقتضيه اللغة فلا نكفرهم بذلك، وإن لم تقتضيه اللغة يكفرون، فهل تحريفهم الذين يكفرون به يعني معدود؟ والله ما أنا ما أحط بهذا، أنا لم أحط علما بكل ما حرف، لكن المسائل الواضحة مثل اليد والعين والوجه وجميع الصفات ما عدا السبع عند الأشعرية هذا واضح معروف. نعود إلى الدرس. يقول تتمة انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. تتمة لإيش؟ لما سبق من الكلام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على العرش. وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. الحمد لله، اللهم ثبتنا على الحق. يقولون إن الله تعالى مع خلقه ومقتضى هذه المعية الإحاطة بهم علما وقدرة وسلطانا، هذا في المعية العامة. وأما المعية الخاصة فهي يضاف إلى ذلك أنه معهم بإيش يا أخوان؟ بالنصر والتأييد مع علوه على العرش. القسم الثاني يقولون أن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه وسواه على العرش. عجائب لهؤلاء، يتركون النصوص التي لا تحصى في علو الله ويأخذون بهذا النص الذي ليس بشيء بالنسبة لكثرة النصوص الأخرى، ومع ذلك فهو مشتبه. لكن هؤلاء هم الذين في قلوبهم زيغ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. طيب، يقولون نعم مقتضاها أن يكون معهم، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث، يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 29 و200 جيم 5 من مجموع الفتاوى. عجيب هؤلاء، يقولون إن الله معنا حقيقة في الأرض وفي السماء حقيقة في العلو. أفهمتم جماعة؟ طيب، ما الفرق بينه وبين أهل السنة؟ أهل السنة يقولون إنه ليس في الأرض ومعنا حقيقة لكنه في السماء، وهؤلاء يقولون معنا حقيقة وهو في الأرض. نعم، وهو في السماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول لأنه باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. واضح الآن؟ أرد عليهم أن نقول ليس ظاهر نصوص المعية أن الله في الأرض، فنمنع أن يكون هذا ظاهر النصوص، ونقول إن ظاهر النصوص وصريح النصوص وتنوعاتها على أن الله في السماء. نعم. تنبيه، اعلم أن تفسير السلف للمعية لمعية الله تعالى بخلقه لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا الإحاطة بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. وقد ذكرت لكم أن ممن قال ذلك ابن كثير في تفسيره وابن رجب رحمه الله. تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء. كم هذه؟ 4: علو، فوقية، استواء على العرش، في السماء، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم. هذا دليل العلو. وهو القاهر فوق عباده، الفوقية. الرحمن على العرش استوى، الاستواء على العرش. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، كونه في السماء. وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كما في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد. إذن أين هو؟ فوق. تعرج الملائكة والروح إليه كالأول، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رفع الأشياء إلي. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. والنزول لا يكون إلا من أعلى. وأما السنة فقد دلت عليه، أي على علو الله، بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان رب الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي، اللهم ارحمنا برحمتك، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ائتمنه الله عز وجل على شرعه ودينه ووحيه، فكيف لا يؤمن على حطام من الدنيا يقسمه بين الناس؟ وهذا في غاية ما يكون من التوبيخ. وقوله عليه الصلاة والسلام: وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، يخاطب من؟ اللهم أغثنا،

نعم. ألا يصح أن نقول فلان في المنارة بذاته وهو معنا بذاته هنا؟ لا لا ما يمكن، إذا راح المنارة خلانا. لا ويكون مشرفا علينا. لا لا هذا الشاهد لا بأس، لكن هو حقيقة لا. أما خالق فليس كمثل شيء، يعني لو قدرنا أن هذا محال في حق المخلوق وهو في حقيقة محال، لأنه لا يمكن لذات واحدة أن تكون في مكانين في آن واحد. الشيخ الذي فهمته من الضرب المثال نسيمة في القمر، نعم، أننا نقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر معنا، نعم، أن القمر بذاته معنا. نعم صحيح، وهو فوق. نعم فهو بذاته إيه، لكن معنى حقيقة واحد فوق في السطح وواحد في الأرض، ونعم في السطح، ونقول معنا في الأرض وهو في السطح. لا ما هم مثل، بينهما فرق. تأمل تأمل. نعم بالنسبة لحديث الجارية، ألا يصح أن نستدل به كذلك على الفطرة أنها أجابت بفطرتها على حكم الله؟ هذا هو الظاهر، مع أنه يحتمل أنها قد علمت بهذا. نعم أحسن الله إليكم. في القواعد المذهب قلنا أن العقل ليس له مجال أن يثبت صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فما في سياق الاستدلال صفنا الآيات ثم استدلنا بالعقل، فما مجال العقل هنا مع الأدلة؟ هذا بارك الله فيك، العقل يؤيد الآيات ويثبتها زيادة. أما أن نحكم على الله بعقولنا، وإذا وصف الله نفسه بشيء وعقلنا لا يقبله قلنا إنه مردود، هذا لا يمكن. فكل الأدلة العقلية التي نستدل بها على الصفة مثلا لأنها مؤيدة بالأدلة السمعية. شيخ أحسن الله إليكم، لماذا لا نترك هذا حتى لا نتشابه من الذين أثبتوا الصفات بالعقل؟ نعم ما نترك هذا، لأنهم هم يقولون إن العقل لا يدل عليها، إن العقل لا يدل عليها، وبعضهم يقول إن العقل ينفيها، فلا بد أن نقول كلامك هذا غير صحيح. هل هناك فرق عندما نقول أهل الكمود أو أهل الاتحاد؟ أي أهل الاتحاد الحلولية، إنه منفرد بائن عن الخلق لكنه حال في أمكنته، نفس الأرض مثلا. والاتحاد معناه أن الخالق اتحد بالمخلوق. وهناك أهل وحدة أيضا، أهل وحدة أخبث من هؤلاء كلهم، يقول الخالق والمخلوق واحد من أصل، ليس هناك خالق بائن بل الخالق هو المخلوق. وهذا مذهب غلاة الصوفية، حتى أن بعضهم يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه لابس جبه يقول ما في الجبة إلا الله. نعم ويجيون كلام هذيان يعني، ذكره شخصان في التدمرية شيء عجيب، يقول أنا ناصب الآن خيمتي على نار جهنم وهو بلغ يهدي. نعم ثم الحلول. بالنسبة يعني إثبات صفة وجه لله سبحانه وتعالى، إذا قلنا أنه كل من عليها فان ويبقى وجهه فيك ذو الجلال والإكرام، نعم، إذا قلنا أن يعني ذات الله أن وجه الله سبحانه وتعالى هي التي تبقى، فالله قال دميم محذوف، ونقول يعني ويبقى وجه ربك هو ذو الجلال والإكرام؟ لا ما نقول هكذا، لأن يعبر بالوجه عن الذات كثيرا في اللغة العربية، تقول مثل للرجل قصدت وجهك وإنما قصدت نفس الرجل، ولا يمكن أن نقول يبقى وجه الله الذي هو وجهه ويعني سبحان الله الباقي يفنى، ما يصير. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اللهم صل وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى، وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقد، فهو كافر أو ضال إن اعتقد، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها، ولا يمكن انتهى، ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق وقدره حق قدره قدره كما قال عز وجل وما قدر الله حق قدره، ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيها ذكره فيه جرى فيه ذكره وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1404 هجرية، سنة 1400 برقم 911، برقم 11900. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخر ما قرأنا، نعم، ولا يمكن لعاقل، قال ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله تعالى مع خلقه في الأرض. لعاقل يعني فضلا عن مؤمن، لأن العقل يمنع منعا باتا أن يكون الله تعالى مع خلقه في الأرض. وجه ذلك ما سبق من تقرير دلالة العقل على علو الله، فإذا كان علو الله تعالى ثابتا بالعقل لازم أن يكون وجوده في الأرض ممتنعا في العقل. وقوله عرف الله وقدره حق قدره أي عظمه حق تعظيمه، فهو من القدر بمعنى التعظيم. أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، أي ذكر المعية. وأسأل الله أن يثبتني وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم عام 1400 عندي 40 لكنها سنة، نعم، سنة 1400 برقم 11900. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، فهي معية حق على حقيقتها، ولا يمكن أن نفسرها بخلاف ظاهرها. لأن أولئك القوم المعطلة لما رأوا تفسير السلف لها بالعلم ونحوه أجلبوا وأجنبوا علينا وقالوا أنتم تنكرون التأويل وتتأولوا، فما بال التأويل يكون حراما علينا وحلالا لكم؟ فنقول إننا نؤمن بأن المعية حق ولا فيها تأويل، والذين فسروها بالعلم فسروها بإيش؟ بلوازمها أو ببعض لوازمها أيضا. وقصدهم بذلك إبطال ما اشتهر في أوقاتهم وانتشر بين الناس من أن الله عز وجل في كل مكان. ومن راجع كتب السنة المؤلفة في هذا الباب عرف مقصودهم، كما أنهم قالوا إن الله ينزل بذاته إلى السماء الدنيا، مع أن كلمة بذاته لا حاجة لها، لأن النزول متى أضيف إلى الله فهو فالمراد به نفسه، لكنهم يضيفون كلمة بذاته ردا على الذين قالوا إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته وما أشبه ذلك. يقول وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه، لأن هناك فرق بين أن يكون لازما وبين أكون من المقتضى يعني الجائز. فهنا ثلاث أشياء، ثلاث نسب: ممتنع وجائز ولازم. اللازم ممتنع لا شك أن يكون في الأرض، والجائز كذلك ممتنع. وش بقي؟ نعم، الممتنع يعني يمتنع أن يكون في الأرض، فهو لا واجب ولا جائز، بل ممتنع أن يكون سبحانه وتعالى في الأرض. لكن لما حصل إشكال من بعض الإخوان في كلمة معية ذاتية وصاروا أشكل عليهم هذا الأمر، يقول رأيت ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. رأيته من الواجب لسببين: السبب الأول الدفع عن عرض الإنسان، لأن الواجب على الإنسان أن يدفع عن عرضه ما استطاع. الثاني أن لا يتوهم واهم أن ذلك يراد به الحلول فيحتج به من إيش الحلولية. ففيها أمران رأيت من الواجب، رأيت أنه من الواجب حذبها لسببين: السبب الأول دفع الإنسان عن عرضه، والواجب على الإنسان أن يدفع عن عرضه لأن نفسه أمانة عنده. الثاني أن لا يحتج محتج فيقول: ها أنتم تقولون إن الله بذاته في كل مكان، وهذه مسألة خطيرة. من المعلوم أن هذا الثاني لا يمكن مع قولنا إن الذي يعتقد ذلك كافر، لكن مع هذا أهل الباطل يتشبثون بكل شيء. يقول: وبينت أوجه الجمع بين معية الله تعالى، بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. ثم قال: واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. أن كل كلمة تستلزم، فهذه يجب إنكارها وجوبا، والتي لا تستلزم لكن توهم أيضا ترفع لئلا يقع الوهم من بعض الناس الذين لهم هوى، سواء بالإنكار عليك أو بالاستدلال بكلامك. كل شيء يوهم باطلا فدعه. نعم. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله ظن السوء، لكن ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. انتهى الكلام على هذه المسألة وهي مسألة المعية. أما أقسام المعية فهي معروفة لنا، قرأناها في الواسطية. المثال السابع منين؟ من الأمثلة التي احتج بها أهل التعطيل على أهل الإثبات، وقالوا: كيف تنكرون علينا نعم التأويل وأنتم تتأولون؟ المثال السابع قوله، والثامن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. هاتان آيتان فيهما يقول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن الضمير يعود على الله، وعلى هذا فيكون الضمير المستتر في الخبر عائدا على من؟ الله عز وجل. على الله، هذا ظاهر اللفظ أقرب إليه. كذلك أيضا قوله: ونحن أقرب إليه منكم، أي من الحلقوم. الضمير في نحن يعود على الله، والضمير المستتر في الخبر يعود على الله، فظاهر الآيتين أن الله نفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. وكذلك أيضا أقرب إلى الإنسان من إيش؟ من الحلقوم يا جماعة. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أقرب إليه أي إلى الحلقوم يا جماعة، أي. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم، إلى إيش؟ إلى الحلقوم. ويجوز أن يكون المعنى نحن أقرب إليه أي إلى الميت المحتضر منكم. هم قالوا إنكم إذا فسرتم القرب فيهما بقرب الملائكة فهذا تأويل، أي صرف للكلام عن ظاهره. أفهمتم الآن؟ هل لهم حجة في هذا ولا لا؟ نعم، إذا كان هذا ظاهر اللفظ فلهم حجة، ولكن كما قلنا أولا التأويل إذا كان بدليل فهو حق ولا يسمى تأويلا بالمعنى الاصطلاحي، ولكن يسمى تفسيرا. طيب، والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. ولهذا أحث إخواني الطلبة على التدبر قبل الحكم، كما أمر الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. تدبر، لا تتعجل بالحكم. ولهذا قال لمن تدبر. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، أي على الملائكة، حيث قال: ونحن أقرب إليه منكم، نعم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى المتلقيان دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، وعلى هذا فيكون قوله إذ يتلقى متعلق بأقرب الذي هو اسم التفضيل. إذ يتلقى المتلقيان، وهنا يحصل الوقوف، إذ يتلقى المتلقيان لماذا؟ لئلا يتوهم واهم أن قوله قعيد بدل من المتلقيان، وليس كذلك، بل إن إذ يتلقى المتلقيان ثم استأنف وقال عن اليمين وعن الشمال قعيد. طيب، هنا فهمنا إيش؟ أن المراد بالقرب قرب الملائكة، لأنه قيد ذلك أقرب إليه أي للإنسان من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر عند التدبر. فأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر عند الميت والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله وأنتم لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا يبصر، ولكن لا نبصره. وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى، وهذا ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. قال: إن المراد بذلك قرب الملائكة، وبين وجه ما قال، وهو وجيه كما ترى. بقي أن يقال: فلماذا أضاف الله القرب إليه؟ وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب: أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده، فأضافه إليه لأنهم حضروا الميت بأمره وصاروا عند الإنسان في أفعاله وأعماله بأمر الله، وهم جنود الله عز وجل، فيضاف قربهم إلى قرب الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا وقد جاء نحو هذا التعبير مراد به الملائكة كقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه. ولكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله صحت إضافة القراءة إليه تعالى. مثال آخر: وكذلك جاء في قوله تعالى: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يجادلنا وإبراهيم وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله. فتبين الآن أن صرفنا الآية عن ظاهرها بدليل ولا بغير دليل؟ بدليل. ونحن لا ننكر أن نصرف الكلام عن ظاهره إذا كان لدليل، لأن صرفه عن ظاهره بدليل هو تفسير له تماما. المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله تعالى لموسى ولتصنع على عين. هؤلاء يقولون ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله لقوله تجري بأعيننا، والباء تأتي بمعنى في، كما في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، أي في الليل. وقال ولتصنع على عين، أي على عين الله، هكذا زعموا، زعموا هذا المعنى وهم لا يقولون به يا جماعة، لأنهم لا يثبتون العين أصلا. لكن قصتهم إيش؟ نعم، الإنكار والإلزام، ولهم ما يثبتون العين أصلا، لكن يريدون أن يلزموا أهل السنة إما بموافقة أهل التأويل على تأويلهم أو بمداهنتهم على الأقل. نعم. والجواب أن المعنى من هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، على ظاهره وحقيقته، ولكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هؤلاء أعني أهل التعطيل لبسوا وقالوا ظاهر الآية أن السفينة في عين الله، وأن موسى في عين الله، على عين الله، وأنتم يا أهل السنة وأهل الإثبات لا تقولون بهذا. طيب، نقول الجواب كما سمعتم، هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله؟ أعتقد لا، لا أحد يقول هذا ظاهر الكلام، لأن من المعلوم كما سيأتي. فأو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله تعالى ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. قال ولا ريب أن القول الأول باطل. ما هو القول الأول؟ أن السفينة في عين الله وأن موسى على عين الله، باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، أحد يفهم هذا؟ ما أحد يفهم، كل العرب لا يفهمون هذا الفهم، ويفهمون أن العين مصاحبة لهذا، تسير بعيني يعني أن عيني مصاحبة لك، فالباء عندهم ليش؟ للمصاحبة لا للظرفية، كل أحد يفهم هذا. كذلك أيضا تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وليس المعنى أن التربية تكون فوق العين، هذا معنى باطل لا يقطعه عقل. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. الآن مثلا يقول شخص يا فلان أريد منك كذا وكذا، فتقول على عيني. وش معنى على عيني؟ يعني أني مستعد لهذا، وليس المعنى أنك تكون على عيني، وهذا تعبير ظاهر. فتفسيرنا نحن أهل السنة الآية بأن معناها تجري وعيننا تصحبها بالمرأة، هل يخالف ظاهر اللفظ؟ لا يخالف، نقول هذا لا تعصبا لرأينا، لكن هذا معنى الكلام الذي لا يحتمل غيره. كذلك لتصنع على عيني، أي على مرأة مني، أراك بعيني وأسدرك، وهكذا وقع. موسى تربى في بيت فرعون الذي كان يقتل بني إسرائيل من أجل موسى، فقال الله عز وجل يتربى هذا الذي تقتل الناس من أجله في بيتك. وهذا هو السر في قوله ولتصنع على عين، يسر الله له هذه المرأة الصالحة فتربى عندها، امرأة فرعون فتربى عندها في بيت فرعون، الحمد لله. فتبين الآن أن هؤلاء الذين أجلبوا وأجنبوا علينا إنما يضرون أنفسهم، حيث يتبين عوارهم وأنهم لا يريدون إلا الباطل. وسبحان الله، هل هذا تفسير لقول تجلب أعينا بهذا التفسير كتفسير أولئك قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي؟ وهل لا قدرتان أو واحدة؟ قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء. ومن تأمل هذه الإيرادات تبين له أن لهؤلاء المعطلة هواء وليسوا يريدون الحق. يقول المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث على ظاهره، ما فسرناه بغير ظاهره. وأوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولهذا ركعتان صلاة الفريضة الفجر ركعتان وسنتها ركعتان، أيهما أحب إلى الله؟ الفريضة. وهكذا جميع العبادات إذا كانت من جنس واحد ففرضها أحب إلى الله من نفلها. يقول ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بالتطور الذي ليس بواجب، حتى أحبه، حتى هذه إلى الغاية، أي إلى أن أحبه. واعلم أن حتى تكون للغاية وتكون ابتدائية وتعليلية، فقول الله تبارك وتعالى عن المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه شيء غائية غائية. ليش؟ ما يصح المعنى، لأنهم لا يريدون لا تنفقوا حتى ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا عليه، لا، يريدون التعليل، يعني من أجل أن ينفضوا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتكون للغاية كثيرا، مثل قوله لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى. طيب، ويقول نعم ابتدائية مثل قول الشاعر حتى ماء دجلة أشكل، لأن اللي بعدها يكون مبتدأ، الابتدائية هو الذي يكون بعدها مبتدأ. طيب استمع، حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ادعى هؤلاء المعطلة عدوانا وظلما أن ظاهر الحديث أن الله نفسه جل وعلا وحاشاه يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، أعوذ بالله، هذه أجزاء من مخلوق، فكيف يكون الخالق جزءا من المخلوق؟ هل هذا معقول؟ لا. ولذلك اسمع الرد عليه. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولم يؤولوا كما ادعى هؤلاء المعطلة. ولكن ما ظاهر الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني لا شك قطعا، والأول لا يمكن أن يرد. فإذا أحب الله تعالى عبدا سدده، سدده في أقواله التي تدرك بالسمع، وفي أفعاله التي تدرك بالبصر، وكذلك أيضا في مسعاه وبطشه. فيكون الله تعالى سمع هذا الإنسان، أي أنه يسدد هذا في سمعه وفي بصره، فيحجب سمعه عما يغضب الله وبصره عما يغضب الله عز وجل، وكذلك مسعاه وبطشه يكون على وفق ما يحبه الله عز وجل. والسمع يقول ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي من النوافل حتى أحب عبد، ومعلوم أن العبد بائن من الرب. أنتم معنا؟ معلوم أن الرب شيء والعبد شيء آخر. وقال أيضا ولئن سألني لأعطيني ولئن استعاذني لأعذني، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقلبا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيدا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وصفا في الآخر إذا قالوا إنه سمعه وبصره، أو جزءا منه إذا قالوا إنه يده ورجله. وأعتقد أن هذا ظاهر الحمد لله، أليس كذلك؟ عبد ورب وسائل مسؤول، واضح. وما ذكره من البقية، وهذا يوجب أن يكونا اثنين متباينين، كل واحد سوى الآخر. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن. قول نعم أو لا. نعم. طيب، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحصل اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوء أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والحمد لله هذا أيضا واضح. فإجلابهم علينا وإجنابهم علينا وصياحهم علينا في مثل هذه الأمثلة تبين أنه كله هوى وظلم وعدوان. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى. نعم، إحنا قلنا فيما سبق لله وإيش؟ وبالله وفي الله، فسرناها قال لله إخلاص لا يريد بعمله إلا الله عز وجل، وبالله استعانة يعني يعبد الله بالله، ولولا الله ما تمكن من عبادته، وفي الله شرعا واتباعا، لأن في للظرفية فيكون معنى في الله أي في شرع الله، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. المهم أنه ما من نص قرآني أو سنة يكون ظاهره معنى باطلا أبدا، لأن الله تعالى وصف القرآن بأنه نازل بالحق، ووصف الرسول بأنه أرسل بالحق، ولا يمكن أن يكون في كلام الله أو رسوله الذي يثبت عنه معنى باطل إطلاقا. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا حديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، هذه ترد عليكم كثيرا، الأفعال الاختيارية وش معناها؟ هل معناها أن الله يجبر على الأفعال؟ لا، مرادهم بالأفعال الاختيارية التي تكون بالإرادة، وهذا القسم من الصفات ينكرها أهل التعطيل، يقولون إنه لا يسر ولا يجب ولا يأتي ولا يفرح ولا يضحك ولا يغضب ولا يسخر ولا يعجب. ليش؟ قالوا لأن هذه الأشياء حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، ولم يعلموا أن هذه من كماله عز وجل، وأنه فعال لما يريد في كل وقت. نرجع إلى الحديث، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله وجاء رب. الشاهد من هذه الآية قوله لا أجيب دعوة الداعي، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وذلك يوم القيامة. جاء ربك أي هو نفسه عز وجل، لكن كيف يجي؟ الله أعلم. والملك أي الملائكة، فالمراد به الجنس، صفا صفا أي صف وراء صف، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تبارك وتعالى. فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب، باب إيش؟ الأفعال الاختيارية، والله تعالى يفعل ما يشاء، يتقرب ذراعا أو شبرا أو ما شاء، ويأتي أيضا كما يشاء هرولة أو ببطء، كل هذا أمره إلى الله. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهره وحقيقة معناه اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل، وهذا الحمد لله قاعدة مقررة مستدل عليها بالكتاب والسنة والعقل، ومرت عليكم أليس كذلك؟ طيب، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول صفحة 66 و400 جيم 5 من مجموع الفتاوى، قال: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه قيام الأفعال نعم من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله. ما فيها سطر عندكم؟ ها؟ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية عندكم بنفسه. ما الله إن فيها صدق والله يراجع الفتاوى، لأن قوله قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه. المهم من ينتدب لهذا؟ نعم الأخضر. قال: وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. فأي مانع هذا من كلامنا؟ فأي مانع يمنع من القول به بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع عدوه؟ أي مانع؟ هذا إذا قدرنا أنه ممتنع في حق المخلوق فهو غير ممتنع في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ يأتي هرولة، يأتي بتأني، أي مانع يمنع من هذا؟ ما دام ثبت أنه يأتي في القرآن فهو إذا أتى لا بد أن يكون إما بسرعة وإما بغير سرعة. أي مانع يمنع أن يكون بسرعة أو بغير سرعة؟ الجواب: لا مانع. وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ الجواب: نعم هو هذا. وعليه فنجري الحديث على إيش؟ على ظاهره، ونقول إن الله يأتي حقيقة هرولة ويتقرب حقيقة ذراعا وباعا، وأي مانع؟ لأن الله يفعل ما يريد، وهذا مما يريده عز وجل. وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيت وهرولة يراد به سرعة قبول الله عز وجل وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه لأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إليه إلى الله تعالى. الله إليك، إشكال كلامنا في الأخير على الإتيان. نعم. أنه لا يكون إلا بهرولة أو ببطء. نعم. مع قولنا في المجيء والإتيان في مجيء الله عز وجل وإتيانه أنه يعني نثبته ونكل كيفيته إلى الله عز وجل. نعم. فكيف هنا نفترض أن الإتيان لا يكون إلا كذا، يعني نصف الهيئة بالسرعة والبطء؟ نعم. هذا صحيح. لكننا لا نقول انه مثل جاء ربك يوم القيامه انه هرولة او ملك، الله اعلم. لكن لفظ المجيء نفس اللفظ يدل على ان هناك مجيء مجيئا، لكن لا نصفه بانه هرولة او بط الا اذا وصف بذلك. نعم. وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. التردد نوعان: تردد لإشكال ظهر على الفاعل، هذا ممتنع الله عز وجل، وتردد عن فعل الشيء المتعلق بالآخرين لأنه لا يحب أن يفعل شيئا يحزنهم أو يكرهونه، ولكن لا بد منه عن الموت. فالتردد الممنوع على الله عز وجل هو أن يكون الحامل للمتردد إشكال الأمر عنده، هذا في حق الله ممتنع. أما إذا كان يفعل أو لا يفعل من أجل حال الآخرين فلا بأس، هذا ثابت هذا عز وجل. نعم. بدليل ان هذا لا يكون تاويلا انما يكون تفسيرا. نعم. اذا نظرنا الى التفسير نجده انه متوافق حقيقه مع ظاهر اللفظ، فهل يعني هذا التفسير حقيقه هو صرف لظاهر المعنى حقيقه ام ان هذا يعني اصطلاحي فقط؟ كل الامثله التي ذكرنا كلها في الواقع منعنا ان يكون هذا ظاهر اللفظ من اجل القرينه التي تمنع ذلك، لكن لو فرضنا أن هناك شيء صريح يخالف ظاهر اللفظ مثل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهر اللفظ الآن أنك إذا فرغت من القراءة فاستعذ بالله، وهذا لا غير مراد، بل المراد إذا شرعت، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن. نعم. شيخ بارك الله فيكم، تفسيرنا للمعية بأن حقيقية، نعم، وتركنا لما قاله السلف، يقول بعض الناس يتوني بحرف أن السلف فسروا المعية بغير العلم. نعم. قالوا أن هناك من العلماء من نقل إجماع على تفسير السلف المعية بالعلم. نعم. هل يرد على شيخ مثل ما رددنا في نقلنا للإجماع على إجماع مع الاستواء وعلى اليد مثلا؟ هذا نعم، هو ما لا أحفظ أنه روي إلا عن ابن مسعود فقط من الصحابة إنه العلم، هذا ينصح عنه الأثر، والباقي كله من التابعين فمن بعده بعد أن ظهر مذهب الجهمية. وكما قلنا لكم أنه لا بد من أن تفسر بالعلم أي بهذا اللازم لأن يتوهم العوام الذين لا يستطيعون الجمع بين العلو والمعية. نرد على الشيخ بنفس الطريقة، ثم نقول كيف نحصر معنى المعية بالعلم فقط مع أنه عام وهو معكم في علمه وسمعه وبصره وقدرته وكل شيء. شيخ. نعم يا سليم. يقولنا نقول لهذا الكلام ولا التأويل، نقول أنتم ما عندكم عقول لأنكم. والله لا تقول ما عندهم عقول يا شيخ، ترى سلم كبير يا سليم، بس لا تقول ما عندكم عقول. لا تقول ما عندكم عقول. لا ما عندهم عقول، عقول تفهم الحق يا شيخ، ولو عندهم عقول تفهم الحق. اي صحيح. يعرفوا ان اهل السنه يثبتون ما اثبته الله لنفسه وينفون عنه ما نفاه الله عنه. صحيح. وما يكون كلام من عندهم يصورون من عند عقولهم. كيف يليق هذا انهم ينفون اللي الله مثبته ويجيبون من عند عقولهم يثبتونهم؟ اللهم لك الحمد. صحيح يا أخ سليم، الواقع إنه ما عندهم دليل أبدا، بل الأدلة عليهم، ولكن نسأل الله يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو النبي كان يستفتح صلاة الليل بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بيدي. كلنا محتاجون للهداية. نعم. شيخ أحسن الله عليك، إذا أثبتنا الإتيان بالله حرولة أو غيره، ألا يكون هناك منافات للعلوم؟ لا هذا بارك الله فيك، هذا بالنسبة للمخلوق صحيح، لكن بالنسبة للخالق لا منافات،

فأضاف الخلق إلى نفسه، ثم قال بيدي. أما هنا قال مما عملت أيدينا، أضاف العمل إلى اليد مباشرة، فبينهما فرق. فرق بين أن تقول قطعت اللحم بالسكين فأنت أنت القاطع، والسكين بمنزلة الآية الآلة، وبين أن تقول قطعت السكين اللحم، بينهما فرق واضح. ثانيا، آية آدم اقتصر فيها على الصفة التي هي اليد لقوله بيدي، فهي محصورة كم عدد؟ باثنين. وأما معنى أيدينا فهي جمع، والجمع يراد بالتعظيم لا العدد المحصور. ظاهر؟ فبينهما فرق، وحينئذ فلا يلبس بهذه الآية علينا. واسمع الجواب، قال ليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به. ألا ترى إلى قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، وإلى قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. إذن القرآن بمقتضى اللسان العربي يضيف العمل إلى اليد، والمراد ما المراد؟ نعم، المراد العامل أو الكاسب أو ما أشبه ذلك كما في الأمثلة. الثاني أنه لو كان المراد أن الله خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول، ما هو القول الأول؟ أن الله خلق الأنعام بيده. إذا تبين إذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. المثال الرابع عشر، قول الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه، هذه في أي مبايعة؟ نعم، المبايعة الشجرة، وذلك في صلح الحديبية لما أشيع أن عثمان رضي الله عنه مندوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قريش قتل، بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه على القتال، ورجع عثمان وجرى الصلح. فقال هؤلاء المموهون إنكم أولتم في الآية، لأن الله قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه، فظاهر أن يد الله عز وجل فوق أيديه. ومن المعلوم أنه ليس الأمر هكذا، فتأويلها إلى معنى آخر تأويل كتأويلنا نحن بقية الصفات إلى معاني أخرى. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ أهل السلف وقد أخذ السلف وأهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية. وش أول الآية؟ إن الذين يبايعونك، والواقع نعم لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تبارك وتعالى. ولكن الله ذكر ذلك إنما يبايع الله توكيدا لهذه المبايعة، توكيدا لها، وأنها ليست مبايعة بشر لبشر، بل حقيقتها أنها مبايعة بشر لخالق عز وجل، لأن محمدا إيش هو؟ رسول الله، فمبايعته مبايعة الذي أرسله. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسول، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله، ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأن رسوله مبلغ عنه كما أن نعم لأن رسوله المبلغ عنه كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. الآن ما في إشكال إن معنى الآية إنما يبايعون الله لأنهم يبايعون رسول، ما بقي إشكال. الإشكال في قوله يد الله فوق أيديهم، ويجاب عنه إن شاء الله. الجملة الثانية قوله طيب قال وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى. كل هذا واضح إلا قوله رفع شأن المبايعين. كيف كان هذا رفع شأنهم؟ لأنه جعل مبايعتهم مبايعة لله. ومن الذي يستحق أن يكون مبايعا لله؟ إننا نرى الملوك في الدنيا أن الواحد إذا سلم عليهم صار شريفا ورفيع الشأن. نعم. الجملة الثانية إن شاء الله الدرس القادم. نعم. هل يشترط فيما يصح الإخبار به عن الله أن لا يتضمن نقصا أو أن يفيد كمالا؟ لا، هو إذا تضمن نقصا ولا في كمال ما يضاف إلى الله عز وجل على الإطلاق. أن ذكرنا أن الأشياء ثلاث أقسام، قسم لا كمال فيه بوجه من الوجوه فهذا لا يضاف إلى الله أبدا، لا مطلقا ولا مقيدا، وقسم كمال لا نقص فيه فهذا يضاف إلى الله ولكن لا يسمى به، والثالث ما يتضمن نقصا في حال وكمالا في حال، فهذا لا يطلق على الله وإنما يضاف إليه في حال الكمال. القسم الرابع شيخ ما هو؟ الذي لا يتضمن لا نقصا ولا كمالا. ما في شيء بالنسبة لله، ما في كشيء مثلا، ما في شيء. نعم أحسن الله لك شيخ. بالنسبة للمثال الثالث عشر مما عملت أيدينا العامة، نعم، بالإضافة إلى ما ذكرنا لا يصح أن نستدل عليهم بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما خلقه الله بيده ثلاث، غرس جنة عدن بيده وخلق آدم بيده وخط التوراة بيده، فلا يصح أن نستدل عليهم بهذا. إحنا بارك الله فيك نتكلم عن الآيات، نتكلم عن الآيات، وهذا الأثر الذي ذكرت يحتاج إلى إثباته، ولذلك نلزمك بإثباته إن شاء الله. إن شاء الله صحيح. طيب نعم. صفوان إيش؟ أيوة. نعم. قوله موسى لتصنع عليه. نعم. من إيش عبر تعدى في قصة موسى بعلا الظاهر لأن والله أعلم الظاهر والله أعلم لا نقول الله إن شاء الله ما لا نعلم لكن لما كانت تربية فيها معاناة ومعالجة أتى بعلا دون الباء. أما السفينة فليست كذا السفينة توجه وتجري ولا فيها كبير معاناة. نعم في قوله تعالى شفت الرحمن فنمر عليها ثاني وما يبقى وجه ربك من جلاله والإكرام فلا يحتاج أن يعني لو أرد عليه الموت فقال قال الله تعالى يبقى وجه ربك من جلاله والإكرام إن وجه الله سبحانه وتعالى وهو كناية عن ذاته أنه كان في الأرض كيف؟ أنه في الأرض وبقي إيش؟ أن الواجه وهو كناية عن الذات يبقى بعد أن يسد الأمر ونمر عليها يبقى الله عز وجل كل من على البسيطة فان ويبقى وجه ربك كيف؟ لا لا لا ما يحتمل هذا حتى لو فرض أنه يحتمل ولو من بعيد فالآيات الأخرى الدالة على علوه تجعل هذا المتشابه محكما وهذه كما قلنا يعني قررنا ونقرر إذا جاءك نص مشتبه ينافي نصا محكما فاحمل المشتبه على المحكم حتى يستقر ذهني ولا يكون عندك تشويش ولا شك لأنك ستقول مثلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك وجه الاستثناء أنه قال كل من عليها أي على الأرض فان ويبقى وجه ربك فهذا ربما يقال إن ظاهره أن الله في الأرض فيقال إن صح هذا الظاهر يعني أو إن صح هذا الاحتمال فالنصوص الأخرى دالة على أن الله تعالى في السماء تمام؟ نعم ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج لما ذكر موسى عليه الصلاة والسلام ذكر كلمة قال وما زال الله عز وجل يعني يربي موسى ويدلله وإيش؟ ويدلله نعم محقق يعني أنكر الكلمة في وجه إنكار والله لا أرى وجه الإنكار لأن التدليل معناه أن يأتي الإنسان على رغبة المدلل وهذا ما يمتنع هذا من اللطف وزيادة الرأفة بالإنسان مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لقد رأيت الله تبارك وتعالى يسارع في هواك تعني الرسول عليه الصلاة والسلام فلما ونحن نرى المشاهد في الواقع أن من الناس من ينعم الله عليه عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار هذا نوع من التدريب انت الوقت تفضل سم بالله قال المؤلف وفقه الله الجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديه وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه كالمصافحة كالمصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن أهل التعطيل يلزمون أهل الإثبات بأشياء لا تلزم وهذا هو المثال الرابع عشر وهو قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وسبق الكلام على هذه الجملة وقلنا إنما يبايعون الله لأنهم يبايعون الله